thank you, Lord. عشان أعرف الشعب فيه وأهم حاجة اسمك ورقم الجوزة وفي أسماء متشابهة بتختلف عن بعض في الجد لكن في أسماء كتيرة متشابهة. أرجو حضرتك راعي وأنت بتكتب اسمك. الامتحان هيجي من الكتاب الحاجات اللي بتبقى بره مش تبعنا ماليش دعوه بيه. هتلاقي بره في مواقف صغيره كده وحتى دول بيعملوا البراشين. خد بالك انا افضل تكتب اللي في دماغك ما تخشش الامتحان معاك حاجه لان لو كتبت لمؤاخذه بيعمل لك محضر وبتشيل المادة ومادة تانية على حسب مادة التأثير. فانت ابعد عن الحاجات دي خالص وادخل بتفكيرك وادخل برأيك الشخصي وساعات